فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومن تخوف أن يميل الموصي في الوصية ولا يعدل بحيث يميل على الورثة فيجحف في الوصية بزيادة فيضر بالميراث ويحرم الموصى له من الأقارب فيأثم بإبطال الحق، فلا بأس أن يصلح من يريد الخير فيأمره بالعدل والإحسان بلا ضرر ولا ضرار، فيوصي بالأرفق للوارث والأحسن للموصى له، والله يغفر للمجتهد خطأه ويثيبه على سعيه لأنه رحيم بعباده. وفي الآية فضل الإصلاح وجواز الاجتهاد وأجر المجتهد ومرد ذلك النية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها المؤمنون، لقد فرض الله عليكم صيام رمضان كما فرضه على الأمم قبلكم، فامتثلوا كما امتثلوا، لأن في صيامه أسباب التقوى لكم من تنفيذ الأمر وكسر النفس الأمارة وتعلم الصبر واجتناب المنهي عنه ومخالفة الهوى ومحاربة الشيطان وعبودية المجاهدة. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. والصيام المفروض أيام قلائل ووقت مقتطع من زمن طويل، ففطركم أطول من صيامكم، وزمن أكلكم أكثر من زمن إمساككم رحمة بكم ولطفا بضعفكم. فأما المريض الذي يشق عليه الصيام والمسافر الذي فارق المقام فلهما الفطر نهار رمضان والقضاء بعده بعدد الأيام، وعلى من يقدر على الصيام لكن بمشقة شديدة وكلفة كالشيخ الكبير والعجوز الهرمة إذا أفطروا عليهم إطعام مسكين عن كل يوم، وصيامكم أفضل من فطركم، لأن الصوم خير لكم في الأجر وتربية النفس على البر وتلبية الأمر وتوطين النفس على الصبر، ولو علمتم منافع الصوم وفوائده لصمتم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا الشهر المبارك له شرف عظيم ومقام كريم ومناسبة سعيدة ومنزلة حميدة، ففيه أكرمناكم بنزول القرآن كله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، هذا القرآن الذي فيه سر سعادتكم ومجدكم وعزتكم ونجاتكم ونصركم وفلاحكم في الدارين، فاشكروا الله على هذه النعمة بصيام هذا الشهر الكريم. وهذا القرآن فيه أدلة واضحة وبراهين جلية من العلم النافع والعمل الصالح وبيان الحلال من الحرام والحق من الباطل والخير من الشر وأخبار الماضي وأنباء المستقبل. وعلى من يدركه الشهر وهو حي صحيح مقيم أن يصومه وجوبا، فلا عذر له في ترك الصيام. وأما المريض والمسافر فلهم العذر في ترك الصيام حتى يشفى المريض ويقيم المسافر، فيقضيان بقدر الأيام، والله سبحانه يريد بنا اليسر. ولذلك أباح للمسافر والمريض الفطر، وجعل الصيام شهرا واحدا فحسب، ومن النهار إلى الليل فقط، بل كل الشريعة ميسرة سمحة سهلة، لا تكليف فيها ولا مشقة ولا حرج، لأنه لا يريد بنا العنة والصعوبة والإحراج، بل وضع عنا الآثار والأغلال، ولطف بنا ورحمنا، فله الحمد والشكر. فإذا صام من فاته صيام رمضان عدة من أيام أخر فقد أكمل العدة. ولا يجوز صيام بعض الشهر للمستطيع وفطر بعضه، بل يصومه كله إكمالا وتماما. ويكبر الله سبحانه عند انقضاء الشهر ورؤية الهلال وانقضاء أيام العيد، لأنها أيام فرح واحتفال، وليشكر المولى جل وعلا على ما أنعم وتفضل وأكرم وسدد وألهم، فهو صاحب المواهب ومسدي العطايا ومهدي الخيرات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأمر الله عز وجل رسوله أن يخبر عباده أنه سميع قريب مجيب، يسمع دعاءهم ويجيب سؤالهم ويكشف كربهم ويزيل همهم ويذهب غمهم ويلبي طلبهم ويعلم أحوالهم. فعلى العبد أن يسأل ولا ييأس، ويطلب ولا يقنط. فالجود واسع والعطاء كثير والفضل جزيل، وعلى العباد أن يطيعوا ربهم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بشرعه، ويصدق بما أنزل في كتابه، ويتيقن بصحة ما جاء به. فالاستجابة عمل، والإيمان اعتقاد، والدعاء قول. فالدين قول وعمل واعتقاد، ومن أطاع الله فقد رشد، لأنه ألهم الصواب ووفق للسداد، وسلك الجادة وخالف الهوى وجانب الغواية. فثمرة العمل الصالح زيادة في الإيمان، وعاقبة الطاعة زيادة في الهداية.